الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. عليكم السلام ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، أقول القوم قد رتبوا الكليات حتى تهيأ لهم التمثيل بها تسهيلا على المتعلم المبتدئ، فوضعوا الإنسان ثم الحيوان ثم الجسم النامي ثم الجسم المطلق ثم الجوهر. كان الكلام في تعريف الجنس، وصل بنا الكلام إلى النقطة الثانية وهي أقسام الجنس، وسوف يأتي أن الجنس يمكن أن يقسم بلحاظين. اللحاظ الأول تقسيم الجنس إلى قريب وبعيد، اللحاظ الثاني تقسيم الجنس إلى سافل ومتوسط وعالي. الكلام في اللحاظ الأول، ما هو الفرق بين الجنس القريب وبين الجنس البعيد؟ الجنس القريب هو أن يكون الجواب عن الماهية وعن بعض ما يشاركها في ذلك الجنس هو عين الجواب عنها وعن جميع مشاركاتها. مثلا، الحيوان بالنسبة إلى الإنسان، الحيوان يقع جوابا عن الإنسان والفرس، ويكون الحيوان جوابا عن الإنسان وعن جميع ما يشارك الإنسان في الحيوانية. فكما أن الحيوان وقع جوابا لقولنا ما الإنسان والفرس، كذلك وقع جوابا عن قولنا ما الإنسان والغنم والجمل وجميع ما يندرج تحت الحيوان. عليكم السلام ورحمة الله. فيكون الحيوان بالنسبة إلى الإنسان جنسا قريبا. أما إذا كان الجنس وقع جوابا عن الماهية وعن بعض ما يشاركها في ذلك الجنس، وكان الجواب غيره الذي وقع عن الماهية وعن البعض الآخر الذي يشاركها فيه، فيكون الجنس جنسا بعيدا. كالجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان، فإن الجسم النامي يقع جوابا عن الإنسان والنبات، فيقال ما الإنسان والنبات، فيكون الجسم النامي جوابا وتمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والنبات. ولكنه لا يقع جوابا عن الإنسان وعن الفرس، مع أن الفرس يشارك النبات في كونه جسما ناميا، بل إن الجواب الذي يقع عن الإنسان والفرس ويكون تمام الحقيقة المشتركة هو الحيوان. إذن الجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان يكون جنسا بعيدا. ولك أن تقول بعبارة أخرى أن الجنس القريب هو المحمول الأول على النوع. نظير الحيوان، أول ما يحمل على الإنسان هو الحيوان، فالمحمول الأول يعبر عنه بالجنس القريب. مثلا أول ما يحمل على الجسم النامي هو الجسم المطلق، فيكون الجسم المطلق بالنسبة إلى الجسم النامي جنسا قريبا. أول ما يحمل على الجسم المطلق هو الجوهر، فيكون الجوهر بالنسبة إلى الجسم المطلق جنسا قريبا. فالجنس القريب هو أول ما هو المحمول الأول الذي يحمل على النوع. أما الجنس البعيد لا يكون المحمول الأول. مثلا الجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان ليس هو المحمول الأول، إذن لا يكون جنسا قريبا بل بعيدا، لأن المحمول الأول على الإنسان هو الحيوان. تقول الإنسان حيوان ولا تقول مباشرة الإنسان جسم نامي، بل الجسم النامي يحمل على الإنسان بواسطة كونه حيوانا. لو لم يكن حيوان لما حمل الجسم النامي على الإنسان. هذا هو الجنس البعيد. من هنا ذكر المناطقة سلسلة مترتبة تبدأ بالإنسان وتنتهي بالجوهر كما هو موضح على اللوح. هنا تلاحظون عندنا إنسان حيوان جسم نامي جسم مطلق جوهر. إذا لاحظنا الجوهر وهو ألف، الجوهر بالنسبة إلى الجسم المطلق وهو با جنس قريب. لماذا؟ لأنه المحمول الأول عليه. وبعبارة المصنف لأن الجوهر يقع جوابا عن الجسم وعن جميع ما يشارك الجسم، ولكن الجوهر بالنسبة إلى الجسم النامي يكون بعيدا بمرتبة واحدة وهي الجسم، والجوهر بالنسبة إلى الحيوان يكون بعيدا بمرتبتين وهما الجسم والجسم النامي، والجوهر بالنسبة إلى الإنسان يكون بعيدا بثلاث مراتب الجسم والجسم النامي والحيوان. وقف على ذلك، الجسم بالنسبة إلى الجسم النامي فإنه قريب، والجسم بالنسبة إلى الحيوان بعيد بمرتبة واحدة وهي الجسم النامي، وهكذا. وهذا واضحا وتقدم في منطق المضفر. قال أقول القوم قد رتبوا الكليات حتى تهيأ لهم التمثيل بها تسهيلا على المتعلم المبتدئ، فوضعوا الإنسان ثم الحيوان ثم الجسم النامي ثم الجسم المطلق ثم الجوهر، وهذه ما يعبر عنها بشجرة فيثريوس. فالإنسان نوع كما عرفت، والحيوان جنس له أي للإنسان، لأنه أي الحيوان تمام الماهية المشتركة بين الإنسان والفرس. وعرفنا معنى تمام الحقيقة المشتركة بمعنى لا توجد حقيقة مشتركة وراء تلك الحقيقة المشتركة. وكذلك الجسم النامي جنس للإنسان والنباتات، لأنه أي الجسم النامي كمال الجزء المشترك بين الإنسان والنباتات، حتى إذا سئل عنهما بما هما ما هو الإنسان والنبات كان الجواب الجسم النامي. وكذلك الجسم المطلق جنس له، لأنه تمام الجزء المشترك بينه أي بين الإنسان، له أي للإنسان، بين الإنسان وبين الحجر مثلا، وكذلك الجوهر جنس له أي للإنسان، لأن الجوهر تمام الماهية المشتركة بينه أي بين الإنسان وبين العاقل. فقد ظهر أنه يجوز أن يكون لماهية واحدة كماهية الإنسان أجناس مختلفة بعضها فوق بعض. إذا انتقش هذا على صحيفة الخاطر وفهمت ذلك، فنقول الجنس إما قريب أو بعيد، لأنه أي الجنس إن كان الجواب عن الماهية كالحيوان، الحيوان يقع جوابا عن الماهية أي الإنسان وعن بعض ما يشارك ما يشاركها في ذلك الجنس وهو الفرس، لأن الفرس يشارك الإنسان في الحيوان. عين الجواب عنها عن الماهية أي عن الإنسان وعن جميع مشاركاتها فيه أي في ذلك الجنس فهو القريب كالحيوان، فإنه جواب عن السؤال عن الإنسان والفرس بما هما، وهو أي الحيوان هو الجواب بعينه وعن جميع كالحيوان فإنه جواب عن السؤال عن الإنسان والفرس بما هما وهو الجواب بعينه أي الحيوان وعن جميع الأنواع المشاركة للإنسان في الحيوانية. الجواب الذي يقع عن الإنسان والفرس هو عين الجواب الذي يقع عن الإنسان والغنم، هو عين الجواب الذي يقع عن الإنسان والبقر، وبعبارة أخرى الحيوان يقع جوابا عن الإنسان وعن جميع ما يشاركه في الحيوانية. وإن كان الجواب عن الماهية وعن بعض مشاركاتها في ذلك الجنس، ليس عين الجواب بل غير الجواب عنها عن الماهية، فله جواب ماذا نكتب عندكم؟ فهو غير الجواب عنها وعن بعض الآخر، فهو البعيد كالجسم النامي. فإن النباتات والحيوانات تشارك الإنسان فيه أي في الجسم النامي، الحيوان يشارك الإنسان في الجسم النامي والنبات يشارك الإنسان في الجسم النامي، ولكن الجسم النامي يقع جوابا عن الإنسان والنبات ولا يقع جوابا عن الإنسان والحيوان، لأن الذي يقع جوابا عن الإنسان والحيوان هو الحيوان. وبعبارة أوضح، الجسم النامي يقع جوابا عن الإنسان والنبات ولا يقع جوابا عن الإنسان والفرس، مع أن الفرس يشارك الإنسان في الجسم النامي. لماذا لا يقع جوابا؟ لأن تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس هي الحيوان وليس الجسم النامي. فيقال الجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان جنس بعيد بواسطة الحيوانية. قال وهو الجواب عنه أي عن الإنسان وعن المشاركات النباتية لا المشاركات الحيوانية، بل الجواب عن الإنسان عنه أي عن الإنسان وعن المشاركات الحيوانية كالفرس والبقر والغنم الحيوان، لأنه هو تمام الحقيقة المشتركة. ويكون هناك جوابان إن كان الجنس بعيدا بمرتبة واحدة كالجسم النامي كما هو موضح على اللوح. الجسم النامي الجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان بعيد بكم مرتبة؟ بمرتبة واحدة وهي الحيوانية، فيكون عدد الأجوبة 2. الجوهر بعيد عن الإنسان بكم مرتبة؟ بثلاث مراتب، بالجسمية والجسم النامي والحيوان. إذن عدد الأجوبة يكون 4. إذن نقول في المقام عدد الأجوبة يزيد على عدد المراتب بواحد، أو لك أن تقول عدد المراتب ينقص عن عدد الأجوبة بواحد. قال: ويكون هناك جوابان إن كان الجنس بعيدا بمرتبة واحدة كالجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان، فإن الحيوان جواب وهو أي الجسم النامي جواب آخر، وثلاثة أجوبة إن كان بعيدا بمرتبتين. إذا لاحظ أن عدد الأجوبة يزيد على عدد مراتب بجواب واحد بواحد، كالجسم المطلق بالقياس إليه، إليه إلى الإنسان، الجسم المطلق بالنسبة إلى الإنسان بعيد، الجسم المطلق بالنسبة إلى الإنسان بعيد بمرتبتين، فيكون عدد الأجوبة 3، الجسم المطلق والجسم النامي والحيوان. قال: كالجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان، فإن الحيوان جواب وهو جواب آخر، وثلاث أجوبة إن كان بعيدا بمرتبتين، كالجسم المطلق بالقياس إلى الإنسان، فإن الحيوان والجسم النامي جوابان وهو أي الجسم المطلق جواب ثالث، وأربعة أجوبة إن كان بعيدا بثلاث مراتب كالجوهر، فإن الحيوان والجسم النامي والجسم المطلق أجوبة ثلاثة وهو أي الجوهر جواب رابع. وعلى هذا القياس فكلما يزيد البعد يزيد عدد الأجوبة، ويكون عدد الأجوبة زائدا على عدد مراتب البعد بواحد، أو لك أن تعكس تقول عدد المراتب ينقص عن عدد الأجوبة بواحد، لأن الجنس القريب جواب، ولأن الجنس القريب كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان جواب، ما الإنسان والفرس تقول حيوان، ولكل مرتبتين من مراتب البعد جواب. يعني إذا قلت ما الإنسان والفرس وقع الحيوان جوابا، وإذا قلت ما الإنسان والنبات وقع الجسم النامي جواب، لا أن الحيوان هو الذي يقع جوابا. ونحن اختصرنا وقلنا أن الجنس القريب هو المحمول الأول على النوع، والجنس البعيد هو ما لم يكن المحمول الأول على النوع. هذا فيما يرتبط بتقسيم الجنس إلى قريب وإلى بعيد، واتضح أن القرب والبعد أمران نسبيان، فقد يكون جنس قريب بالنسبة إلى شيء بعيد بالنسبة إلى شيء آخر كالجوهر، فإن الجوهر بالقياس إلى الجسم المطلق يكون جنسا قريبا، وبالقياس إلى الإنسان يكون جنسا بعيدا. هذا تمام الكلام في الجنس. قال: جزء الماهية إما أن يكون تمام الحقيقة المشتركة وهو الجنس، أو لا يكون تمام الحقيقة المشتركة وهو الفاصل. فهناك نقطة التقاء بين الجنس وبين الفاصل، أن كلا منهما يمثل جزء الماهية، الحيوان جزء من ماهية الإنسان والناطق جزء من ماهية الإنسان. الفرق ما هما؟ ما هو؟ أن الجنس تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان وبين ما يشاركه في الحيوانية كالفرس والبقر والغنم، بينما الناطق وإن كان جزء الماهية بالنسبة إلى الإنسان ولكنه ليس تمام الحقيقة المشتركة. وبناء على ذلك نقول إذا لم يكن جزء الماهية تمام الحقيقة المشتركة فلا يخرج عن حالتين. الحالة الأولى إما أن لا يكون مشتركا أصلا أو أن يكون بعضا من تمام الحقيقة المشتركة. هنا حالتان كما هو موضح على اللوح. إذا لم يكن جزء الماهية تمام الحقيقة المشتركة فلا يخرج عن شقين، إما أن لا يكون مشتركا أصلا أو أن يكون بعضا من تمام الحقيقة المشتركة. إذا جينا إلى الحالة الأولى أن لا يكون مشتركا أصلا، نظير الناطق، الناطق جزء الماهية، جزء من ماهية الإنسان، والناطق ليس مشتركا بين الإنسان والفرس. أحسنتم، الناطق ليس مشتركا بين الإنسان والفرس وإن كان الناطق جزء من ماهية الإنسان. هنا يكون فصلا، يكون فصلا مختصا بالإنسان، أو أن يكون جزء الماهية بعضا من تمام الحقيقة المشتركة كالحساس. الحساس بالنسبة إلى الإنسان والفرس، من الواضح أن الحساس ليس تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس. تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس الحيوان. إذن الحساس هو بعض من تمام الحقيقة المشتركة، أي أنه بعض من الحيوان. الحساس جزء من الحيوان، والحيوان هو تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس. هنا يقال الحساس يكون فصلا للحيوان، فصلا لتمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس، يعبر عنه فصل الجنس. الحساس فصل الجنس أي فصل الحيوان. إذا نقول إما أن يكون جزء الماهية ليس مشتركا كالناطق، فإنه ليس مشتركا بين الإنسان والفرس، أو أن يكون جزء الماهية بعضا من تمام الحقيقة المشتركة كالحساس، فإنه بعض من الحيوان الذي هو تمام المشترك بين الإنسان والفرس. قد يقال يوجد شق ثالث، وهو أن لا يكون جزء الماهية مشتركا أصلا وأن لا يكون جزء الماهية أو أن يكون جزء الماهية بعضا من تمام الحقيقة المشتركة. يوجد شق ثالث وهو أن يكون جزء الماهية تمام الحقيقة المشتركة. قلنا هذا يسمى جنس. إذا كان جزء الماهية تمام الحقيقة المشتركة كالحيوان فإنه تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس. وهذا الشق خارج عن محل كلامنا. لماذا؟ لأننا من أول الأمر قلنا هكذا، قلنا إذا لم يكن جزء الماهية تمام المشترك فالحيوان قد خرج، لأن الحيوان هو تمام المشترك. إذا لم يكن جزء الماهية تمام الحقيقة المشتركة فلا يوجد إلا هذين الاحتمالين، إما أن لا يكون مشتركا كالناطق، أو أن يكون بعضا من تمام المشترك كالحساس، فإنه بعض من الحيوان الذي هو تمام المشترك بين الإنسان والفرس. خب، إذا جئنا إلى الحساس، يعني جئنا إلى الاحتمال الثاني وهو أن يكون جزء الماهية بعضا من تمام الحقيقة المشتركة، هنا نسأل هذا السؤال: ما هي النسبة بين الحساس هذا البعض وبين تمام المشترك وهو الحيوان؟ ما النسبة بين الإنسان والحيوان؟ خب، النسب محصورة في أربع: إما أن تكون النسبة نسبة التباين، أو أن تكون النسبة نسبة العموم والخصوص، أو أن تكون النسبة نسبة التساوي، أو العموم والخصوص من وجه. إذن عندنا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الحساس بالنسبة إلى تمام المشترك إلى الحيوان مباينا لتمام المشترك، أي الحساس مباين للحيوان. الاحتمال الثاني: الحساس أخص من الحيوان. الاحتمال الثالث: الحساس أعم من الحيوان. الاحتمال الرابع: الحساس مساو للحيوان. ونحن نريد أن نثبت الحالة الرابعة، الاحتمال الرابع: أن يكون الحساس الذي هو بعض من الحيوان مساوٍ للحيوان، مساوٍ له في الوجود، بمعنى متى ما وجد الحيوان وجد الحساس، ومتى ما وجد الحساس وجد الحيوان، فيقال كل حساس هو حيوان وكل حيوان هو حساس. فما لنا طريق إلا أن نبطل الاحتمالات الثلاثة الأول والثاني والثالث، فيتعين الرابع وهي التساوي، أو وهو أي الاحتمال أن يكون بين الحساس والحيوان نسبة التساوي. فنأتي إلى بطلان الاحتمال الأول، بطلان أن يكون بين الحساس وتمام المشترك وهو الحيوان نسبة تباين. لماذا؟ نقول: لما كان الحساس يحمل على الحيوان فيقال الحيوان حساس، ولما كان من شروط الحمل ألا تكون مباينة بين المحمول والموضوع، نقول لا يصح أن يكون الحساس مباينا للحيوان، لأن المباين لا يحمل على مباينه. الحساس لو كان مباينا للحيوان لما صح حمل الحساس على حيوان، لأن الكلام في الكليات الخمسة، والكليات الخمسة أمور محمولة، الكلام في الأجزاء المحمولة، فلو كان الحساس مباينا للحيوان لم يصح حمل الحساس على وهو باطل وجدانا، لأن الحساس يحمل على الحيوان فيقال الحيوان حساس. هذا الاحتمال الأول إذن باطلون. نقرأ هذا المقدار، قال: وإن لم يكن تمام المشترك بينها وبين نوع آخر فلا بد، وإن لم يكن جزء الماهية، تمام المشترك بينها، أي بين الماهية وبين نوع آخر، فلا بد إما أن لا يكون مشتركا أصلا بين الماهية بين الإنسان وبين نوع آخر كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، فإن الناطق ليس مشتركا بين الإنسان وبين الفرس، أو يكون بعضا من تمام المشترك كالحساس فإنه بعض من الحيوان. التفتوا، تمام المشترك دائما الآن نريد به الحيوان. قال مساويا له، أي ذلك البعض وهو الحساس مساويا لتمام المشترك وهو الحيوان كالحساس، فإنه بعض من الحيوان وهو مساو للحيوان وجودا، وإلا لكان مشتركا بين الماهية وبين نوع آخر. ولا يجوز أن يكون تمام المشترك بالنسبة إلى ذلك النوع لأن المقدر خلافه بل بعضه، ولا يتسلسل بل ينتهي إلى ما يساويه فيكون فصل جنس، يعني الحساس فصل الحيوان. هذه العبارات التي أقرأها سوف تتضح. وكيفما كان، أي ومعنى وكيفما كان، يعني سواء كان الفصل من قبيل الناطق الذي وليس مشتركا أصلا أو من قبيل الحساس فهو يميز الماهية، فكما أن الناطق يميز ماهية الإنسان عن الفرس كذلك الحساس يميز ماهية الإنسان عن غيره. وكيفما كان يميز الماهية عن مشاركها في جنس أو في وجود فكان فصلا. أقول هذا بيان للشق الثاني من الترديد، لأنه قال هناك أن جزء الماهية لا يخلو، إما أن يكون تمام المشترك أو لا، تمام المشترك هو الجنس. الآن في بيان الشق الثاني وهو لا، قال وهو أن جزء الماهية إن لم يكن تمام الجزء المشترك بينهما، بينها ليس بينهما، بينها نعم أنا عندي بينهما، وبين نوع آخر يعني بين الماهية وبين نوع آخر كالفرس يكون فصلا كالناطق، فإن الناطق قلنا تمام الناطق ليس مشتركا بين الإنسان والفرس، وذلك لأن أحد الأمرين لازم. ما معنى وذلك؟ يعني إذا لم يكن جزء الماهية تمام المشترك يلزم أحد أمرين، الأمر الأول أن لا يكون مشتركا أصلا، الأمر الثاني أن يكون بعضا من تمام المشترك، وذلك لأن أحد الأمرين لازمون على ذلك التقدير. على أي تقدير؟ على تقدير أن يكون جزء الماهية ليس تمام المشترك، وهو أن ذلك الجزء، ما هما الأمران؟ أولا إما أن لا يكون مشتركا أصلا بين الماهية ونوع آخر كالناطق فإنه ليس مشتركا بين الإنسان والفرس، أو يكون، هذا هو الأمر الثاني، أو يكون بعضا من تمام المشترك كالحساس، فإن الحساس بعض من الحيوان والحيوان تمام المشترك بين الإنسان والفرس. لا مساويا له، أي أن الحساس مساويا له أي لتمام المشترك وهو الحيوان. وأيما كان، ما معنى وأيما كان؟ يعني بناء على الأول والثاني كالناطق والحساس يكون فصلا، يعني كما أن الناطق الذي ليس مشتركا أصلا هو فصلا لماهية الإنسان كذلك الحساس الذي هو بعض من تمام المشترك يكون فصلا للحيوان فصل جنسين. وأيما كان يكون فصلا أما لزوم أحد الأمرين فلأن الجزء الجزء الماهية إن لم يكن تمام المشترك فلا يخلو فإما أن لا يكون مكتوب عندكم ماذا؟ نعم بعض النسخ يكون اشتباه نسختي أنا يكون فإما أن لا يكون أن لا يكون مشتركا أصلا كالنطق وهو الأمر الأول قلنا كالناطق المفروض يقول لأن الكليات الخمس محمولة حمل مواطاة لا حمل اشتقاق ولكن جرت تعبيراتهم أن يعبروا النطق والضحك والضحك فيقال الضحك خاصة الإنسان والنطق فصل وإن كان الأدق أن يقال الناطق والضاحك قال وهو الأمر الأول أو يكون جزء الماهية مشتركا ولكن لا يكون تماما مشترك بل بعضا يعني بعضا من تمام المشترك لا هو تمام لا مشتركا أصلا ولا تمام المشترك بل بعض من تمام جزء من تمام المشترك وهو الأمر الثاني قل لك الحساس فإن الحساس بعض من تمام المشترك بعض من الحيوان فذلك البعض وهو الحساس هنا نريد أن نعرف ما نسبة الحساس إلى الحيوان إلى تمام المشترك إما أن يكون الحساس مباينا لتمام المشترك وهو الحيوان أو أن الحساس أخص من تمام المشترك أي من الحيوان أو أن الحساس أعم من الحيوان أو أن الحساس مساويا للحيوان ونريد أن نثبت الاحتمال الرابع وذلك ببطلان الاحتمالات الثلاثة لا جائزة بيان بطلان الاحتمال الأول لا جائز أن يكون الحساس مباينا لتمام المشترك أي للحيوان لماذا؟ لأن الكلام في الأجزاء المحمولة ومن المحال أن يكون المحمول وهو الحساس على الشيء أي على الحيوان مباينا له أي للحيوان لأن المحمول لا يكون مباينا لموضوعه أما بطلان الاحتمال الثاني وهو أن يكون الحساس أخف من الحيوان أخف من تمام المشترك فنقول في بطلان ذلك عندنا مقدمة كبروية وهي وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخف قد يوجد الأعم بدون وجود الأخف كالحيوان فإن الحيوان يوجد بدون الإنسان يمكن أن ينتفي الإنسان ويوجد الحيوان فالأعم ينتفي عفوا الأعم يوجد وإن كان الأخص منتفيا بناء على هذه المقدمة نقول في المقام إذا كان الأعم يوجد بدون وجود قد يوجد إذا كان الأعم قد يوجد من دون وجود الأخف فلو كان الحساس أخفا من الحيوان لزم أن يوجد الحيوان من دون الحساس لما قلنا لأنه قد يوجد الأعم من دون الأخف والمفروض أن الحيوان أعم من الحساس سيوجد الحيوان من دون الحساس قد تقول ما المحذور في ذلك قلنا لازم أن يوجد الكل من دون وجود الجزء وهو محال لأن الكل ينتفي بانتفاء جزئه أحد أجزائه فإذا كان الحيوان يوجد من دون وجود الحساس لزم أن يوجد الكل وهو الحيوان من دون جزئه وهو الحساس لأن الحساس جزء من الحيوان فلزم أن يوجد الكل من دون الجزء وهو محال. قال ولا أخص يعني وليس الحساس أخص من الحيوان. لماذا؟ قال لوجود الأعم من دون الأخص. فحسب الفرض أن الحيوان هو الأعم فالحيوان يوجد من دون الحساس وهو باطل. فيلزم وجود الكل وهو الحيوان بدون الجزء وهو الحساس وهذا باطل لأن الكل ينتفي بانتفاء أجزائه أو أحد أجزائه ووجود الكل بدون الجزء وأنه محال. بطلان الاحتمال الثالث وهو أن يكون بين الحساس وتمام المشترك نسبة الأعم فيكون الحساس أعم من تمام المشترك أي أعم من الحيوان. هذا الاحتمال يقول أيضا باطل. لماذا؟ التفتوا هذا الاحتمال الذي يحتاج إلى بيان وإلى انتباه. نقول في المقام لو كان الحساس أعم من الحيوان مقتضى العمومية ماذا؟ كون مفهوم أعم من مفهوم آخر. ما معنى العمومية؟ العمومية تعني أن الأعم يصدق على شيء وعلى غيره. نظير إذا قيل الجسم النامي أعم من الحيوان، ما معنى أن الجسم النامي أعم من الحيوان؟ معناه أن الجسم النامي يصدق على الحيوان وعلى مباينه كالنبات. هذا معنى العمومية. إذا قيل الحيوان أعم من الإنسان معنى ذلك أن الحيوان يصدق على الإنسان وعلى غيره أي وعلى مباينه وهو الفرس. هذا معنى العمومية. فلو كان الحساس مباين عفوا لو كان الحساس أعم من الحيوان الذي هو تمام المشترك بين الإنسان والفرس للزم وجود الحساس بين الإنسان والشجر الذي هو مقابل للحيوان لأن هذا هو مقتضى العمومية أن يصدق على شيء وعلى غيره. إذن لو كان الحساس أعم من الحيوان للزم أن يصدق الحساس على الإنسان وعلى الشجر أو النبات المقابل للحيوان بمقتضى العمومية. فهنا نقول الحساس لا يخلو عن احتمالين. خب أنا كل مقطع أقرأ أطبق يكون أفضل. تسمعي قال ولو كان الحساس أعم من تمام المشترك أي من الحيوان لكان من الحساس موجودا في نوع آخر وهو الشجر أو النبات بدون تمام يعني بدون الحيوان. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قال تحقيقا لمعنى العموم. هذا هو معنى العموم. إذا كان الجسم النامي أعم من الحيوان ما معنى ذلك؟ أن الجسم النامي يصدق على الإنسان وعلى النبات الذي يقابل الحيوان. أحسنتم، هذا هو معنى العموم. معنى العموم أن يصدق الأعم على شيء وعلى شيء آخر بإزاء الأخر. أعيد العبارة جيدا، الجسم النامي إذا كان أعم من الحيوان ما ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الجسم النامي يصدق على الإنسان وعلى النبات الذي هو بإزاء الأخف بإزاء الحيوان. إذا قلتم الحساس أعم من الحيوان، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الحساس يصدق على الإنسان وعلى شيء بإزاء الحيوان، والذي بإزاء الحيوان ما هو؟ النبات. فالحساس يصدق على الإنسان وعلى الشجر والنبات. تحقيقا لمعنى العموم، فيكون الحساس مشتركا بين الماهية أي بين الإنسان، وذلك النوع، أي نوعين؟ أحسنتم، الشجر النبات، الذي هو أي النبات بإزاء ثمان الذي هو الحيوان. لماذا؟ قال لوجوده أي لوجود الحساس فيهما في الإنسان والشجر. ما واضح العبارات؟ طبعا هذا المطلب مو موجود في كتب المنطق، لا تجده لا في الحاشية لا في الجوهر النظيد هذا المطلب، حتى في المنظومة، منظومة المنطق غير مذكور، من باب أولى أنه ليس مذكور حتى في منطق الشيخ المظفر. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، أن الحساس موجود، أن الحساس موجود بين الإنسان والشجر. هنا نسأل هذا السؤال، الحساس لا يخلو، إما أن يكون تمام المشترك بين الإنسان والشجر أو أن لا يكون تمام المشترك بل جزء من تمام المشترك. نأتي إلى الاحتمال الأول، أن يكون الحساس تمام المشترك بين الإنسان والشجر، نقول هذا الاحتمال باطل. لماذا باطل؟ لأن فرضنا من أول الكلام أن الحساس جزء تمام المشترك وليس هو تمام المشترك. النقاش هل هو مساو أخاف أعان، وإلا هو جزء من تمام المشترك. لاحظ من أول الأمر ماذا قلنا؟ يكون بعضا من تمام المشترك. إذن لا يصح أن نقدر الحساس هو تمام المشترك، لأننا افترضنا أن الحساس جزء من تمام المشترك، لا أنه هو تمام المشترك. أصلا واضح تمام المشترك بين الإنسان والنبات ما هو؟ لا شيخنا، الجسم النامي. إذن الحساس ليس هو تمام، إذن إذا لم يكن تمام المشترك هو بعض من تمام المشترك، بعض من تمام المشترك. أنا أخرج على اللوح يكون أفضل أبينها سريعا. لاحظ معي، نقول لو كان الحساس أعم من من الحيوان الذي هو تمام الحيوان، تمام المشترك بين ماذا وبين ماذا؟ بين الإنسان والفرس. لو كان الحساس أعم لزم، هذه معنى لزم يقتضي، لزم أن يكون الحساس مشتركا بين ماذا وبين ماذا؟ بين الإنسان، أي ماهية الإنسان، وبين ما يقابل الحيوان وهو الشجر أو النبات. هذا مقتضى ماذا؟ مقتضى كونه أعم. إذا كان أعان فهو يصدق على ماهية وعلى ما يقابل الأخاص. إذا كان الحساس مشترك بين الإنسان والشجر، خب نسأل هذا السؤال، الإنسان والشجر ما هو تمام المشترك لهما؟ أحسنتم، الجسم النامي هو تمام المشترك. هنا نسأل هذا السؤال، سؤال الحساس لا يخرج عن حالتين، إما أن يكون الحساس هو تمام تمام المشترك بين الإنسان والشجر، وهذا الاحتمال ماذا؟ باطل، لأنه خلاف الفرض. الفرض أن الحساسة بعضا من تمام المشترك. الاحتمال الثاني أن يكون الحساس جزء من تمام جزء من تمام المشترك. ما هو تمام المشترك؟ لا، الجسم النامي الآن، الجسم النامي. هنا يعود السؤال من جديد والبحث من جديد، ما النسبة بين الحساس وبين تمام المشترك وهو الجسم النامي؟ إن قلت أن النسبة مباين قلنا لا يصح حمل المباين، لأن الحساس يحمل على الجسم النامي ولا يكون أخص. فإن قيل هو أعم، إن قيل الحساس ماذا؟ أعم من تمام المشترك وهو الجسم النامي. إن قيل الحساس أعم من الجسم النامي أي من تمام المشترك، مقتضى العمومية أن يوجد الحساس بين ماذا؟ بين الإنسان، ماهية الإنسان، وبين ما يقع بإزاء الجسم الجسم الحجر. أحسنتم، مقتضى العمومية، مقتضى العمومية أن يصدق الأعم على ماهية وعلى نوع آخر بإزاء الأخص، لأن هنا الحساس أعم من الجسم النامي افترضنا. هنا نسأل هذا السؤال، الحساس هل هو تمام المشترك؟ نقول ليس تمام المشترك لأنه خلف الفار. إذن الحساس جزء من تمام المشترك بين الإنسان والحجر. ما هو تمام المشترك بين الإنسان والحجر؟ مطلق الجسم، مطلق الجسم هو تمام المشترك بين الإنسان والحجر، والحساس جزء من تمام جزء من مطلق الجسم. نقول ما هي النسبة بينهما؟ لو كان الحساس أعم وهكذا، فلازم ذلك يترتب على ذلك أن تكون ماهية الإنسان لها أكثر من تمام مشترك. المشترك الأول هو الحيوان، والمشترك الثاني الجسم النامي، والمشترك الثالث مطلق الجسم، والمشترك الرابع الجوهر، وهكذا. فيلزم أن تتركب ماهية واحدة من تمام مشترك إلى ما لا نهاية، وهو محال. فقط نقرأ هذا المقدار حتى نصل منا. قال، لاحظ معي، قال: فإما أن يكون الحساس تمام المشترك بينهما، بينهما أي بين الإنسان والشجر، وهو محال، لأن المقدر والمفروض أن الجزء وهو الحساس ليس تمام المشترك بين الماهية، بين الماهية أي بين الإنسان ونوع ما من الأنواع أي الشجر. وإما أن لا يكون تمام المشترك بل بعضا من تمام المشترك، أي أن الحساس هو بعض من الجسم النامي، فيكون للماهية تماما مشترك، يعني اثنان، أحدهما تمام المشترك بين الماهية أي الإنسان وبين النوع الذي بإزائها أي الفرس. ما هو هذا تمام المشترك؟ الحيوان، هذا هو المشترك الأول. والثاني، المشترك الثاني هو الجسم النامي. تمام المشترك بينها أي بين ماهية الإنسان وبين النوع الثاني وهو الشجر، الذي بإزاء تمام المشترك الأول، المشترك الأول هو الحيوان والشجر بإزاء الحيوان. وحينئذ لو كان الحساس بعض تمام المشترك بين الماهية أي الإنسان والنوع الثاني أي الشجر أعم منه، يعني لو كان الحساس أعم من الجسم النامي لكان موجودا في نوع آخر بدون تمام المشترك الثاني وهو الجسم النامي، يعني لكان الحساس يصدق لكان الحساس يصدق على الإنسان وعلى الحجر الذي هو بإزاء الجسم النامي وهو المشترك الثاني. بدون تمام المشترك الثاني، المشترك الثاني الذي هو الجسم النامي، فيكون الحساس مشتركا بين الماهية أي الإنسان وذلك النوع الثالث، النوع الثالث الحجر الذي بإزاء تمام المشترك الثاني، الحجر الذي بإزاء الجسم النامي وليس تمام المشترك. لماذا؟ لماذا الحساس ليس تمام المشترك؟ لأننا قدرنا أنه جزء، أحسنتم، بينهما أي بين الإنسان والحجر، بل بعضه يعني بعض من تمام المشترك أي بعض من الجسم، فيحصل تمام مشترك ثالث وهو مطلق الجسم وهلم جرى. فإما أن يوجد تمام المشتركات إلى غير النهاية أو ينتهي إلى بعض تمام مشترك مساو له، فيقال الحساس مساو للحيوان، وهو المطلوب أن الحساس مساو للحيوان، كلما وجد الحساس وجد الحيوان وكلما وجد الحيوان وجد الحساس. والأول محال، محال أنه ينتهي أنه إلى غير النهاية. لماذا؟ وإلا لتركبت الماهية كالإنسان، ماهية الإنسان من أجزاء غير متناهية فيتعين الثاني. إذا لو قيل بالأعمي لزم أن توجد مشتركات كثيرة إلى غير نهاية وهو باطلون، فبطلت الاحتمالات الثلاثة، فتعين الاحتمال أن الحساس مساو للحيوان، مساو لتمام المشترك. يأتي هنا بمناقشات يأتي بيانها، وهي أن المصنف القزويني قال سيلزم التسلسل. القطب الرازي يقول لا، لا تقول يلزم التسلسل، لأن هنا لا يوجد تسلسل، لأن من شروط التسلسل أن تكون العلاقة بين الأجزاء علاقة العلة والمعلول، وهنا تمام المشتركات ليست العلاقة فيما بينها علاقة العلة بالمعلول. بيان ذلك يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.